هناك رجل يصلي صلاة الجمعة فقط دون أن يصلي بقية الفروض، هل تقبل صلاته؟ وكان لا تقبل صلاته، وكان رب ذلك صلاته الجمعة وصومه سائر أعمال كلها باطلة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وأسلمه أن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن ثمر كفر أكبر أو شركا أكبر حبط عمله، نسأل الله العافية. وترك الصلاة كفر أكبر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.